بسم الله. فعندما نسأله قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، في أي شيء يؤتم به؟ في الأفعال الظاهرة دون الباطنة، فإنه قد يختلف مع المأموم في النية، وقد يختلف مع المأموم في القراءة أيضا، ولا سيما في الصلاة الجهرية، فالمأموم ربما يقرأ بعد الفاتحة الكافرين كافرون لحكايتها، والإمام يقرأ الكافرون والمأموم يقرأ الصمد. هذه أفعال باطنة ولا تظهر بالنسبة للقراءة السرية، وهكذا أيضا في النية. فإذا المقصود به ما ظهر من الأفعال، وأما النية والقراءة فقد يختلف معه في قراءة السورة أو الآيات. فلذلك جاء الحديث مفسرا بما أو جاء الحديث مفسرا بما بعده، فإذا ركع فاركعوا، أشار إلى الأفعال الظاهرة، فالحديث فسر بما بعده، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم فسر في قوله فإذا ركع فاركعوا. وتقدمت مسائل الحديث أو بعض ما يتعلق به فنأخذ غيره، وأنه ينبغي أن تكون أفعال المأموم بعد الإمام ولا يجوز له السبق، وهكذا أيضا المقارنة ما ينبغي له، فإن قارن فقد أساء صحت صلاته، فإذا قارن المأموم الإمام أساء في المقارنة وصحت صلاته، وإذا تقدم بطلت صلاته بالنسبة لتكبيرة الإحرام وهكذا التسليم. وأما بقية الأفعال الأخرى فالجمهور يرون أن صلاته صحيحة مع السبق، صلاته صحيحة، والإمام أحمد رضي الله عنه صلاته، وهو قول الظاهرية ويروى عن ابن عمر كما سيأتي. وهذا الذي يظهر، أن من سبق إمامه تعمدا صلاته باطلة، ومن سبق إمامه سهوا صلاته صحيحة، نقل شيخ الإسلام الاتفاق، ومن قارن إمامه فقد أساء وصلاته صحيحة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، تفضل تنيسي أبو محمد، قال أخبرنا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله، ضرب وظلم بسبب وشاة أولئك الواشين، وأنه يتكلم على ولي الأمر حاشا، ولكن أولئك إذا لم يعجبهم أحد وخالف ما هم عليه وشاع ذكره، وهكذا أيضا أحبه الناس حسدوه وشوا به، وهذا من قبل ومن بعد، الوشاية بأهل الخير وأهل الصلاح، إذا شاع صيتهم وذكرهم وعلى شأنهم فإنه لا يعجب أهل الأهواء هذا. فالإمام مالك ضرب حتى انخلعت يده وصار لا يستطيع أن يضم، وكان يرسل، فظن بعض الناس أن مذهب الإمام مالك الإرسال في الصلاة لا الضم، وهذا ما هو صحيح، فإن مالك إنما أرسل لأجل أن اليد لا يستطيع أن يرفعها ويضم عن أخرى انخلعت يده بسبب الضرب، فظن بعض أهل المدينة أنه كان يرسل، أو بعض من رآه أنه كان يرسل فنقل ذلك، والصحيح أن مذهبه الضم وهو من أهل الحديث. ومن الذي يرى الإرسال؟ الشيعة، وهم على خلاف مذهب أئمتهم. من يحفظ البيت الذي فيه أن مذهب آل البيت الضم؟ بقي شيء نسيته، بقي واحدة، ومذهب الآل والأصحاب والخلفاء، ما بقي واحدة ثالثة؟ طيب لا بس أنا نسيته، لكن هذا هو الضم والتأمين، بقي واحدة يا أخوان، أو الرفع، الضم والتأمين والرفع، نعم سنت. ليش ما هو الرفع؟ الرفع بعد القيام، كيف ما هو؟ فالضم مذهبهم كما نقل ذلك عنهم الشيعي، أن الضم والتأمين مذهب آل البيت، ومع ذلك الشيعة ما يقولون به المتأخرون منهم. فهو إجماع، يكاد إجماع في الضم، وهو مذهب حتى الشيعة، مثل الصلاة في النعال، فإن كتبهم طافحة بالصلاة في النعال، وهي مذكورة يعني شرعية الصلاة في النعال، ومع ذلك ما يفعلون ذلك، بل يشنعون، وربما كفروا من صلى في نعاله. وهكذا هؤلاء الذين يزعمون أنهم شوافع، كتب الشوافع مذكور فيها الصلاة في النعال، لكن عند التطبيق ما هم حول العمل. قال رحمه الله: عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر، عن أنس بن مالك ما كنيته أبو حمزة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصنع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فما إعراب أجمعون؟ صلوا جلوسا أجمعون توكيد لأي شيء؟ للواو، أحسنت. وجاءت رواية فصلوا جلوسا أجمعين، فعلى أي شيء تحمل؟ على الحال، أحسنت، تحمل على الحال، وصلوا جلوسا أجمعين على الحال، وهي مترادفة أو متداخلة، أحسنت، فلا إشكال في رواية النصب، فتحمل عن الحال، وأما الرفع فواضح، أجمعون توكيد للواو، فصلوا جلوسا أجمعون توكيد لمرفوع. قال أبو عبد الله: قال الحميدي: قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، ولم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أن ما تقدم منسوخ، أعني متابعة الإمام في الجلوس وتكرر ذلك منسوخ، ونص على النسخ الحميدي وشيخ البخاري رحمه الله، وإنما ذلك في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما ولم يأمرهم بالقعود. هذا هو إن شاء الله الأقرب، أن متابعة الإمام في الجلوس منسوخة. وأما بالنسبة لمسائل الحديث والشاهد من الحديث ومتابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذه الفقرة هي التي بوب عليها البخاري أو بوب بها البخاري، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهي جزء وقطعة من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وتقدم الكلام على ذلك. وإنما بقي مسألة أخرى لم تتقدم في الأحاديث السابقة، وهي قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا الحديث ظاهر وفيه دلالة واضحة للجمهور من المالكية والحنابلة والحناف، وأن الإمام وأن المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد، المأموم لا يجمع بين التسبيح بين التسميع والتحميد، لقول عليه الصلاة والسلام: وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فيكتف المأموم بقوله ربنا ولك الحمد، ولا يجمع بين تسميع فيقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فلا يجمع بينهما. وهذا قول مالك وقول أبي حنيفة وقول الإمام أحمد، قول جمهور أهل العلم أن المأموم لا يجمع بين التسميع وبين التحميد. وأما بالنسبة للإمام فهل يجمع بينهما بين التسميع وبين التحميد؟ ففيه خلاف أيضا بين أهل العلم في هذه المسألة، فرأى الأحناف والمالكية أن الإمام أيضا لا يجمع بين التسميع والتحميد، وإنما يقتصر على قول سمع الله لمن حمده، ولا يقول ربنا ولك الحمد، لأن الحديث دل على القسمة، دل على القسمة، أحدهما يقول سمع الله لمن حمده وهو الإمام، والمأموم يقول الجزء الآخر ربنا ولك الحمد. فهذا التقسيم والقسمة تدل على اقتصار الإمام على التسميع فقط، واقتصار المأموم على التحميد، ولا يجمع بينهما. هذا قول مالك وقول أبي حنيفة. والصواب أن الإمام يجمع بينهما، كما في حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمد، لما قال سمع الله لمن حمد قال ربنا ولك الحمد، في بعضها اللهم ربنا ولك الحمد. فهذا رواه أبو موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين التسميع وبين التحميد. فهذا هو الصحيح بالنسبة للإمام، يجمع بينهما سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وأما المأموم كما هو ظاهر الحديث لا يجمع بينهما، بل يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد ولا يأتي بالتسميع. والذين قالوا بأن الإمام أيضا لا يجمع بينهما قالوا إنما هذا في حق المنفرد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا، وهذه الرواية التي جاءت عنه في الجمع بينهما إنما كان منفردا، فروى ذلك عنه أبو موسى وغيره، إنما روى ذلك في حال انفراده في صلاته نافلة، كان يصلي نافلة فجمع بينهما، وأما الفريضة فلا يعلم عنه أنه جمع بينهما، هكذا قالوا. والحديث الذي في الباب يدل على المقصود، فإن فيه تقسيما، والتقسيم يدل على ما تعلمون، هذا للإمام وهذا للمأموم. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا التقسيم يدل على أنه يقتصر على التسميع فقط ولا يأتي بالتحميد، والمأموم يقتصر على التحميد ولا يأتي بالتسميع. أما بالنسبة للمأموم فنعم، هذا قول جمهور أهل العلم، وأما بالنسبة للإمام فلا، فلا بد أن يجمع. السنة أن يجمع بينهما، يجمع بين التسميع وبين التحميد لحديث أبي موسى وحديث أبي هريرة أنه قال سمع الله لمن حمد ثم قال ربنا ولك الحمد، في بعضها اللهم ربنا ولك الحمد. والذي يقول أنه في نافلة يحتاج إلى برهان ويحتاج إلى دليل أن الصلاة التي قال فيها ذلك رسول الله كانت نافلة وليست بفريضة، يحتاج أن يأتي بدليل على ذلك. بقي معنى المنفرد، هل يجمع بينهما أو لا يجمع بينهما؟ عرفنا حال المأموم وأن قول جمهور أهل العلم لا يجمع بينهما وهو الصواب، وقول الشافعي رحمه الله تعالى أنه يجمع بينهما. الشافعي يرى أنه يجمع بينهما، أي المأموم بين التسميع وبين التحميد، وما في دليل على أن المأموم يجمع بينهما، وهو مسبوق بعطاء وابن سيرين كما ذكر ذلك ابن المنذر في الإشراف، فهو وافق عطاء ووافق ابن سيرين في الجمع بينهما. وأما ما يروى عن ابن المنذر أن الشافعي تفرد بهذا فلم يتفرد بهذا، بل وافق على ذلك عطاء وكذلك ابن سيرين، ولم يثبت عن ابن المنذر هذا، فإنه حكى في الإشراف خلاف هذا، حكى أنه مذهب عطاء ومذهب ابن سيرين أيضا، وذكر الشافعي رحمه الله تعالى. فهذا يدل على أن ابن المنذر لم ينقل هذا ولم يثبت عنه هذا النقل، لكن لو ثبت فله محمل، فيقال قال ابن المنذر انفرد الشافعي بهذا باعتبار الأئمة الثلاثة، فإنه لم يوافقهم، وهذا من أفراد مذهبه رحمه الله تعالى. فلا ينكر هذا عن ابن المنذر أنه يقول انفرد الشافعي أي باعتبار الأئمة، فإنه لم يوافق الثلاثة بل انفرد عنهم. وبعضهم أنكر هذا النقل عنه وأنه لا يثبت عن ابن المنذر بدليل ما في الإشراف، فإنه نقل عن عطاء وعن ابن سيرين أنهم قالوا بهذا القول الذي قال به الشافعي رحمه الله. وإذا ثبت عن ابن المنذر فله هذا المحمل السالف الذكر، وأنه يحمل على أنه خالف الأئمة وانفرد بهذا دون غيره، أي أن المأموم يجمع بين التسميع وبين التحميد، والصحيح أنه لا يجمع. أما بالنسبة للمنفرد فنقل الطحاوي وكذلك ابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما، المنفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد، نقل الإجماع الطحاوي رحمه الله وكذلك ابن عبد البر على الجمع بينهما، وهذا لا إشكال في المنفرد أنه يجمع، يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وإنما الخلاف في من؟ الخلاف في من عندك عبد العزيز؟ المنفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد، سمع الله حمد ربنا ولك الحمد. فالخلاف في أي شيء؟ في الإمام ومن؟ والمأموم. فما هو قول الجمهور في المأموم؟ ما هو قول الجمهور في المأموم؟ أنه لا يجمع بدلالة هذا الحديث، أحسنت. وما هو قول الشافعي؟ أنه يجمع. أما الجمهور مالك وأحمد وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم يرون أنه لا يجمع، والشافعي يقول يجمع. طيب والإمام هل يجمع بينهما؟ يجمع بينهما. عبد الفتاح يقول من قال بهذا؟ أقول إمام وتقول لي إذا كان منفرد يزيد الله يحفظك. الشافعي ما قال هذا. من الذي قال بأن الإمام يجمع بينهم؟ الشافعي أحمد. عند من؟ أتفضل يا أخي الشافعي. ما قال نحن ما نتكلم عن نعم أحسنت، أنا قلت الجمع بينهما، أحسنتم أصبتم وأنا الذي وهمت. نعم أحسنت. فهذا قول أكثر أهل العلم أنه يجمع بينهما، منهم الشافعي والحنابلة أيضا. ومن الذي قال لا يجمع بينهما؟ مالك أبو حنيفة. أحسنت، هذا الذي كنت أريده، لكن سبق السؤال إلى الجمع وإن أريد الانفراد. مالك وأبو حنيفة يرون أنه لا يجمع بينهما كالمأموم، فقولهم في المأموم والإمام سواء لا يجمع بينهما. وخالفهم غيرهم وقال بالجمع بينهما، الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم قالوا يجمع الإمام، واستدلوا بما جاء عن أبي موسى وعن غيره وأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. هيا أبو عمر يا الوقت. طيب لا بأس. بركة من الله.